كلمات الثناء لا توفيك حقك، شكر الله لك سعيك وجهدك. أيها المؤمنون المباركون، أنعم بجمع السادة العلماء وافخر بهم بمدينة الحباء. الله أكرمهم وأعظم شأنهم حتى رقوا بمراتب الجوزاء، ولسانهم بالحق ينبض دائما، ومدادهم كدم من الشهداء. يطيب لنا أن نعيش الآن مع كلمة رابطة أهل الحديث الجهة المشرفة للحفل، يلقيها رئيس الرابطة بوادي حضرموت فضيلة شيخنا الدكتور طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري أستاذ الفقه المشارك بجامعة سيئون، فليتفضل. سدد الله خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. لك الحمد يا رب ليس غيرك يحمد، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. معاشر المؤمنين، هذه حلقاتنا أنوار رحمة. إذا رأيت طلاب حلقاتنا يخرجون إلى مجاري السيول ليجمعوا قرون شجر السيسبان، ثم يبيعونه فيوفرون به أجرة مواصلات مرضى غسيل الكلى. علمت أن حلقاتنا حلقات رحمة. إذا سمعت عن عجائب جذور تحفيظنا، يجمعن من دراهمهن ليشترين مكيفا لبيت محروم، فتتلقاهم عجوزه وهي تبكي من الفرح: كنت أنتظر مشاهرات رمضان لا لشيء إلا لأفرح بالبرود في بيوت الناس. عرفت أن مدارسنا مدارس بركة، أم كيف بك؟ إن علمت أن أم تتمنى بر أولادها فيعلمهم معلم حلقتنا بر الوالدين، فينطلق صغيرها فيبرها بما جحدها به كبيرها، ثم يقول: يا أم، طلب مني معلمي أن أخبره ماذا دعوت لي لما بررتك. فقالت والحسرة تملأ قلبها: لن أدعو لك، لن أدعو لك، بل سأدعو للمعلم الذي علمك بر والديك. عندها أيقنت أنها حلقات بر ووفاء لمن يستحقون الوفاء. هذه حلقاتنا، وهؤلاء هم خريجنا. من الذي سيشوش هذه الحلقات أو يدنس محياها؟ ورب الذي يقول: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوتنا هذه دعوة عزم، صارت إلى الله ولن ترجع، باعت على الله واشترى ربي وربح البيت. أيتها الدعوة المباركة، فإذا سمعت أن معلماتنا يجمعن من 100 ريال فلتعلم أنهن عزمن على تسديد فواتير كهرباء دار التحديد. ليست هذه الدعوة بمخذولة بأمر الله عز وجل. وإذا رأيت ثلاثة من طلاب حلقاتنا يزرعون حوش بيتهم ثم يبيعون محصوله ليسددوا فاتورة ماء مسجدهم، أيقنت يومها أنها دعوة الله، ودعوة الله لن تموت. كيف بك إذا سمعت كفيفنا لما سئل لما تمنيت الإبصار فقال تمنيت الإبصار لشيء واحد لأرى كتاب ربي الذي حفظته وما رأيته. أو سمعت أو نظرت إلى إشارة أبكمنا لما سئل لماذا تتمنى السم فيشير بأصابعه لأبر أبي إذا دعاني قلت لبيك. أم أنك لو رأيت عميانا من بعض حلقاتنا يبكون عند قبر مدرسهم علمت أن هذه دعوة مرحومة برحمتها لهؤلاء. أخي المبارك، لو أنك تأملت وحضرت معنا قبل بضعة سنوات ونحن نكرم في هذا المكان شيبة ثمانيني أتم حفظ القرآن، لو أنك كنت معنا حفلنا سنتنا الماضية ونحن نكرم أبكم بما قدر الله له من حفظ كلامه بالإشارة، أم أنه لو أتاك خبر خبر مسجون تائب أتم حفظ القرآن الكريم في عقوبة سجنه علمت أن هذه الأمة لا يمكن أن تهزم، فمن سيشلها ومن سيعطل خيرها وهذه النفوس تنبض بالعطاء على قلة ما معها لأنها ترجو رحمة ربها، وربها يقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بلدنا هذا بلد محافظ ويأبى إلا أن يكون محافظا على قيمه وشينه وأخلاقه. إذا رأيتم عجوزنا تشتري القلم القارئ فاعلموا أنه لن يتعطل في يد عجوزنا حتى تحفظ ما في جوفه من القرآن. أمة مباركة. أم إذا رأيتم بناتنا الصغار وهم يخرجن بقمصان الصلاة ما بين أخضر وأحمر وأبيض عندها تعلم أن روض الإيمان في قلوبهن أخضر وأن عفتهن خط أحمر وأنهن يحملن في صدورهن قلب أبيض. أمة سارت إلى الله وعزمت أن تلقى الله وتجاور رسول الله في جنان الخلود، من سيردها؟ تعالي يا همم فانظري إلى قمم المعالي، تعالي فأرينا كيف التعالي. دعاتنا دعاة نصح على هذا المجتمع، ما مسهم أحد بسوء بكلمة أو سبة، وجوههم أبيض، رايتهم مشرفة، نفعوا الناس وصبروا على ما كان من الناس، فاكرم بهم من دعاة. أئمة مساجدنا، وبطلب من الأخ الوكيل يصدعون بحار الدعوات في قنوت رمضان أن يلطف الله بإخواننا الذين هددتهم الفيضانات على سواحل جزيرة سوء الأضرار. ومن مساجدنا تنطلق حملات لتصلح ما دمره إعصار لبان في محافظة المهرة. أي إحسان هذا الإحسان؟ وربي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ملتقياتنا الدعوية تخرج تائبين، فلله كم قاد هؤلاء التائبون من ملتقى تطوعي إنساني. وشباب القرآن منا يزاحمون غيرهم من الشباب في خدمة الحجيج في معبرنا الحدودي. ودعاتنا تبح حناجرهم وتقطر دموعهم وهم ينصحون الناس ويحذرونهم من الرصاص الضاجع ومن السياكل المؤذية ومن أوكار التعاطي. وعلماؤنا ومشايخنا يطمئنون العائدين إلى بلادهم أن لقمتنا ستكفينا جميعا بأول الله سبحانه. دعاة رحمة وخطباء خير وملتقيات صلاح، ها هم خطباؤنا على منابرهم يلهبون مشاعر الرحمة بالناس للإحساس بمجاعة إخوانهم في التحية في الحديدة وقضايا المسلمين الأيغور في الصين ومأساة المستضعفين في إدلب الشام، ليعلم الجميع أن هذه الأمة جسد واحد تعدد حدودنا الإقليمية لتصل للعالمية الإسلامية كما كان أجدادنا. فمن الذي سيفرقنا؟ ومن الذي سيمزقنا؟ وصغيرنا يفتح في حلقته وشابنا يشجو في محرابه وخطيبنا يحدث في منبره بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. علمتم الآن لماذا تحتفل مؤسسة وادي حضرموت بتخريج كوكبة جديدة من أهل القرآن والدعوة إلى الله الرحمن؟ لماذا هي تبتهج بهذا العطاء 422 ما بين حافظ وحافظة وداع وداعية؟ لأننا ما رأينا منهم إلا النور، وما تولدنا منهم إلا كل فخر وسرور. رايتهم بيضاء، أيديهم تمتد بالعطاء، وقلوبهم تمتد بالمحبة لكل العالم. لذلك ابتهجت معنا سلطتنا المحلية في هذه الليلة وقياداتنا السياسية، وامتلأت قلوب هذه الجموع الغفيرة الحاضرة فرحا بولادة دعاة جدد وحفاظ جدد يسيرون على نهج ارتضيناه ولله سبحانه وتعالى ابتغيناه. فأسأل الله الكريم أن يسر لهم الدروب وأن يشرح بهم القلوب وأن يتقبلنا وإياهم إنه علام الغيوب. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين.